في بني قريظة كان لسه مصلين الظهر، محدش يستنى لصلاة العصر، لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. وانطلق المسلمون سراعا، مسلمين مش بقى قالوا احنا حفرنا الخندق وبعدين قعدنا، بالعكس ذهبوا إلى بني قريظة جميعا. وصلوا إليها، وصل سيدنا علي بن أبي طالب بالراية على قرب الحصن، سمع سبا قبيحا قذرا يسبون النبي صلى الله عليه وسلم. راح سيدنا علي راجع، قبل الرسول وهو جاي قال يا رسول الله تبعث روحا بالحصن، خليك هنا واحنا من هنا. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم بسمة الشفيق الرفيق الحنون العطوف، قال له لقد سمعت فيا، لعلك سمعت فيا ما يؤذيك. قال نعم يا رسول الله. قال فإنهم إن رأوني لا يسمعونني ما أسمع. واقترب النبي صلى الله عليه وسلم، دخل اليهود خصولهم وقلاعهم، خط برليف قبل خطوط، كل هم اليهود لا يقاتلونكم جميعا أبدا إلا من وراء إلا بقرى محصنة أو من وراء الجدر. فدخل وراء الجدر واستمر الحصار بقى مش رايحين يوم ولا اثنين، 25 ليلة في البرد القارص، شدة البرد، 25 يوم يا اخواني. المسلمين ما عندهمش لا أكل ولا شرب ولا ملابس كافية، والبرد في منتهى الشدة، وطالعين من مرحلة حصر الخندق وبعدها مرحلة حرب الكافرين، لكن 25 ليلة واقفين، وبني قريظة جوه قافلين الحصن، في ثلاجات وفي نكل وفي أكل وفي شرب وفي كل حاجة، فيه كل ما يجعلهم لا تعبين، مفيش أي شيء يقول إن اللي جوه هم اللي تعبانين، اللي بره هم اللي تعبانين. لدرجة إن في اليوم 25 سيدنا علي بن أبي طالب خلاص 25 ليلة توجه هو والزبير بن العوام وقال انا هطلع عليهم الحصن وليكن ما يكون. سيدنا علي وسيدنا الزبير دول كانوا ثنائي خطير في حرب مسيلمة الكذاب، بعد كده نفس اللي حصل، طلع سيدنا علي وسيدنا الزبير وراحوا ارتقوا السور وراحوا رميين نفسهم جوه الحصن وهم يكبرون، ففزع الكافرون. فذهب علي الى باب الحصن ففتحه وادخل المسلمين. لكن ما تنساش الرعب، انتوا فاكرين غزوة بدر وتركوا الرعب هو الذي اوقع المشركين، غزوة احد برغم انه اصابهم القرح لم يرتفع الرعب الا بمعصية المسلمين، غزوة الاحزاب كذلك، غزوة بني قريظة، في حمراء الاسد بعد احد اصابهم الرعب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول نصرت بالرعب مسيرة شهر، قبل ما يقرر بشهر كده انه يعمل عملية عسكرية يقع الرعب في في نفوس المشركين. أيها الإخوة، بنو قريظة كانت درسا عظيما، لأنهم الرعب خلاهم فتحوا الباب وخرجوا، فتحوا الباب قالوا خلاص هننزل على مش عايزين حاجة، كل المؤشرات تقول المسلمين هم اللي هيهلكوا، لكن اليهود هم الذين سلموا. فلما سلموا قالوا لكن إحنا لنا بس سبق يعني رغبة في شيء واحد فقط، وهو شيء واحد بس احنا عايزينه، ابعث الينا رجلا نستشيره ممن كان بيننا وبينهم مودة وولاء. عايزك تتصور ناس يحس ليس هناك اي شيء يدفعهم الى التنازل، واحنا اللي تعبانين ومضارين ونكاد نهلك، وهم الذين يستسلمون. عايزين مين؟ قال ابعث الينا ابا لبابة، صحابي الجليل. فأرسل إليهم أبا لبابة. إيه أبو لبابة علاقته ببني قريظة؟ كان على حلف معهم في الجاهلية قبل الإسلام، كل أمواله في حدائق بني قريظة، أولاده يعيشون وسط بني قريظة، راجل هو وبني قريظة في حالة يعني رابطة قوية من قديم، فقالوا نستشيره. قصة أبو لبابة أيها المسلمون قصة لمن يفاجأ، قصة التمحيص لمن الولاء، ولاؤك لمن؟ هل هو لله أو لغير الله؟ أبو لبابة دخل أول وهو داخل على بني قريظة راحوا مطلعين النساء والأطفال في وشه، واللي يتعيط واللي تنفم والعيال واللي فرق لهم، حس برقة أنهم في مصيبة. صراحة قبل ما أنتوا كمان ترقوا عايز أفكركم بأن بني قريظة كانت في عهد وكانت في عافية، والرسول صلى الله عليه وسلم بنو قينقاع نقضوا العهد طردهم وما مسش بني قريظة، بني النضير بنو النضير نقضوا العهد طردهم وما مسش بني قريظة، أما جت غزوة الأحزاب اعتمد على عهده مع بني قريظة. بنو قريظة في عز الشدة 10,000 مقاتل أكثر من الأمة الإسلامية بالكامل في غزوة الأحزاب جايين يقضوا على المسلمين، تحولوا إلى مسلحين 700 مسلح في ظهرنا وهيفتحوا حصونهم عشان يدخل منها الكافرين، يعني عملية عسكرية يقاتلوننا عسكريا. أذكركم أيضا بأن بني قريظة هم الذين بعثوا إلى نساء المسلمين في البيوت، الرجال بيحاربوا في غزوة الأحزاب وسايبين الزوجات النساء، فأرسلوا إليهم من يحاول أن يهتك أعراض المسلمات وأن يوقعهم في الأسر ويأخذ وتصوروا لو نجح بنو قريظة أنهم يخشوا ياخذوا النساء ويبقى احنا في المعركة وكل واحد يرجع يلاقي زوجته أخذها بنو قريظة، قريظة أمه وأخته، ويجد أن نساء الأمة كلهن قد هتكت أعراضهن بالمقاتلين تحت تهديد 700 مقاتل بالسلاح. تصوروا هذه الفظاعة. لكن اليهود فيهم خسة طبيعية. فلما دخل أبو لبابة قالوا نعمل إيه؟ إيه رأيك؟ نستمر في القتال ولا ننزل على حكمه، ولا لو نزلنا على حكمه هيعمل فينا إيه؟ أبو لبابة تحت تأثير هذه المناظر التي رآها والمحنة قد رق قلبه، قال لهم كلمة أو أعطاهم إشارة من شأنها أن تجعلهم أشد في مقاتلة المسلمين وما يتنازلوش ويستمروا في الحرب وفي التحصن وما يرضوش ينجوا المعركة ليستمروا في حرب المسلمين. أشار إليهم هكذا، أشار إلى حلقه بيده كمن يذبح، وقال يعني لو تنازلت هيدبحكم. يقول أبو لبابة هو صحابي، هذه اللحظة أشرق قلبه، يقول فلم تزل قدماي حتى عرفت أني خنت الله ورسوله. إنه كانت النصيحة تقتضي أن يقول لهم يا جماعة أنتوا خنتم العهد، فأقروا بخيانتكم وأسلموا لله رب العالمين وتوبوا يتوب الله عليه. هذا النبي بعث هاديا لم يبعث معذبا، وأنتم تعلمون أنه الحق، بكاد فرصة ذهبية للدعوة. إنما قال لهم ما لا يكون من شأنه الاستجابة للدعوة، بل ما يكون من شأنه الحرب. هو ما خدش باله، أنا عايزكم تخلوا بالكم من النقطة دي، هو ما خدش باله، هو تحت التأثير المحيط به قال هذه الكلمة. لكنه يا إخواني كان صحابيا من زيكم ولا زيي، كان صحابي. احنا لما نغلط نقول يا استغفر الله العظيم يا شيخ، لكن انت كويسين، ده واحد يقول لك ربنا غفور رحيم لوحده كده من غير ما انا اقول استغفر الله العظيم. والله واحد تقول له فلان حرام يقول لك يا اخي ربنا غفور رحيم، طب بس دي ليله راس السنه هتشرب خمر يقول لك انا ان شاء الله هشرب بس ربنا غفور رحيم. مش طب غفور رحيم على اللي فات، انما ده انت ناوي تشرب. مضت الايام، أبو لبابة كما قلت لكم قال هذه الكلمة، فلما لم تزل قدماه حتى عرف أنه خان الله ورسوله فأقسم على أمور ثلاثة. قال أولا والله العظيم والله الذي لا إله غيره، قال كنت قلت لكم ده صحابي مش زينا، إحنا بنعمل إيه؟ إحنا بنستغفر الله ونقول خلاص هعمل إيه يعني؟ وخلاص قلت استغفر الله العظيم، إنما الصحابة مش كده. صحابة واحد قال للثاني يا ابن السوداء، فلما لقى نفسه غلطان راح نايم على الارض، قدام الرسول عليه الصلاة والسلام ووضع خده على الأرض وقال: لا والله لا يقوم ابن البيضاء القرشية الحسيبة النسيبة الشريفة حتى يطأ ابن السوداء الحبشية الأمة خدي بقدمه، يدوس على خدي برجله لأعلم أن ليس لابن البيضاء فضل على ابن السوداء إلا بالتقوى. بيقهر نفسه. واحد تاني قاعد فارد جلابيته، جاء واحد يقعد جنبه راح لمها كده. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال له: أنت رجل غني، أخشيت أن يلصق بك فقر أخيك؟ مش قال بقى الكلمتين بتوعنا دول كده استغفر الله والله، وإنما قال له: نصف مالي، أنا أغنى وهو أغنى، مغفرة أو توبة من الله عز وجل. فالتوبة إلى الله عندهم كانت نزوع فعلا، ينزع المعصية من النفس فعلا. فأبو لبابة أول ما قال كده قال: أولا مش عايز ولا مليم من فلوسي إلا بني قريظة، ثانيا والله لا أدخل بني قريظة ما حييت، الأرض دي التي عطيت الله فيها وياريت الناس تتعلم. التوبة الصادقة النصوح أول شرط لها إنك تسيب المكان الذي تعصي الله فيه. تعرفين الرجل اللي قتل 99 نفس ليا توبة؟ قال له: لا، راح قتله مكمل 100. راح لواحد عالم بقى قال له: ليه توبة؟ قال له: على الشرط. قال له: ايه؟ قال له: انك تسيب الارض دي التي عصيت الله فيها وتروح ارض فيها قوم طائعون، عشان مش كل واحد يشوف يقول لك ده ايه بقى انت وصل الى الله ده اسهل قتلة ووالده كذا وامه وكذا. فالتوبة الى الله شرطها ترك مكان المعصية. واحد اخطأ في مكان يتركه فورا. ابو لبابة قال: لا ادخل بني قريظة. والحاجة الثالثة قال: لن اترك مكاني في المسجد حتى يتوب الله على المسجد. فراح المسجد جاب مراته قال لها: كتفين راجل. قالت له: كتفين. قال لها: كتفين. فلما دخل الامر الى بني قريظة قذف الله في قلوبهم الرعب، فإذا بهم وهم الآمنون آمنون، إذا بهم يستسلمون للناس التعبانين الخائفين المقهورين. وكما ذكرت لكم في الأسبوع الماضي قالوا: ادعوا لنا أبا لبابة، وجاء أبو لبابة وحدثت القصة المشهورة. هنا حدث أمر يجب في شأن المقاييس الدولية زي ما يسموها القانون الدولي أن نتعلمه. بنو قريظة وقعوا في أيدي المسلمين. أول ما وقعوا في أيدي المسلمين أسرى، أي الموضوع ده مهم جدا لأنكم تعيشون عصر الذي يسمون نظام العالم الجديد، لتروا كيف يكون عطاء الإسلام في مثل هذا الدين. لما نزل بنو قريظة على حكم الرسول عليه الصلاة والسلام ووقعوا في الأسر، إذا بالأوس، قبيلة الأوس من الأنصار، إذا بها تخرج تقول: يا رسول الله، أنت فاكر من سنتين لما بني النضير قالوا العهد وخالفوا؟ فاكر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت عملت إيه؟ خرج لك عبد الله بن أبي بن السلول اللي هو رأس المنافقين زي ما احنا عارفين، وهو من الخزرج إخواننا، وقال لك: إن بني النضير خلفائي، فأحسن في خلفائي وأحسن في موالي. فأنت أجبته إلى ذلك وأحسنت في مواليه وأحسنت في خلفائه، وكل ما في الأمر أنك خرجتهم بما حملت ظهور الخيل وخرج خارج الجزيرة. إحنا بقى النهاردة زي ما عملت مع الخزرج امبارح، إحنا الأوس النهاردة. بنو قريظة دول كانوا خلفائنا في الجزيرة. ولا تتحدث العرب بأن الخزرج قد روعي خاطرهم وأن الأوس لم يراع خاطرهم، فأحكم فيهم يا رسول الله. هنا يا إخواني كان النبي